أيها المؤمنون، قال ربنا: وقولوا للناس حسنا. علم الله المؤمنين الكلمة الطيبة والقول السديد وحسن التعامل مع غيرهم، حسن التعامل مع الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، حسن التعامل مع ذوي القربات وآتِ ذا القربى حقه، حسن التعامل مع الجيران والجار ذي القربى والجار الجنب، حسن التعامل مع المسلمين، وقولوا للناس حسنا. وكل ذلك مشروع في العام كله، إلا أنه في رمضان أوكد. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل الله فليقل إني صائم. بيان هدى وإيضاح محجة من رسولنا صلى الله عليه وسلم. كيف يتعامل المؤمن مع الناس؟ والله يقول: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأخبر أن هذه منازل عالية لا ينالها كل أحد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.